لم يدر في خلدهم أن الأمر سيؤول إلى قتال. لما خرجوا ونجت العير وما بقي إلا النفير، فبالتالي كره فريق من المؤمنين ذلك، لأن هنا مصيبتين. المصيبة الأولى انفلات العير، والمصيبة الثانية أننا نتعرض لقتال ولسنا مستعدين لذلك. الرجل معه سلاح الراكب فقط، يعني لم يستعدوا استعدادا كاملا، الناس طلعت تسطو على قافلة وخلاص، بخلاف واحد طالع هيواجه جيش. فالأمر مكروه بالنسبة لفريق من المؤمنين، لكن في بداية الأمر لم يكن مكروها. طيب، لما خرجوا إلى القتال، لما يعني ذهبوا واستعدوا خلاص هيحصل قتال، لأن أبو جهل قال لا إحنا لا نرجع، لما أبو سفيان أرسل إليه وقال يعني قد نجى الله العير فلا حاجة ليه لقدومكم، فقال أبو جهل لا، لابد أن نخرج وننزل بدرا وننحر بها الإبل ونشرب الخمر وتغنينا القينات فلا تزال العرب يهابوننا. خلاص. ولذلك الأخنص بن شريق ومن بني زهرة قال لبني زهرة قد نجى الله أموالكم فلا حاجة لكم في القتال فارجعوا. رجع بنو زهرة، ولذلك ما شارك في بدر زهري واحد. فلما حدث ما حدث للمشركين في غزوة بدر، رأى بنو زهرة حكمة الأخنس بن شريق فرأسوه عليهم، إن هو كده تسبب في نجاتهم، ده الكبار قتل 70 وأسر 70، وما من كبير من كبراء قريش إلا كان بين قتيل أو أسير، وبالتالي يدينون بنو زهرة بالجميل للأخنس ابن شريق، حيث كان رأيه فيه نجاة لهم من ما جرى لقريش. طيب، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الكاف ديت ليه تدل على ايه؟ على التشبيه. يبقى اذا اركان التشبيه كم ركن؟ ثلاثة. مشبه به، واداة تشبيه، ووجه الشبه كمان، يبقى اربعة، مش كده؟ طيب، احنا عندنا اللي ظاهر لنا الان أداة التشبيه والمشبه به. أداة التشبيه فين؟ الكاف. والمشبه به إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق، مش كده؟ لأن ما هنا ما مصدرية، كما أخرجك يبقى ما وما بعدها في تأويل مصدر، يعني كإخراج الله لك من بيتك بالحق، كإخراج ربك لك من بيتك بالحق، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، ماشي كده؟ طيب، يبقى عندي المشبه ووجه ووجه الشبه. يا ترى أين المشبه؟ أقوال كثيرة لأهل العلم يستلون المشبه مما سبق من الآيات. شوف كده يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، يعني يعني كما أن الأنفال لله وللرسول لا دخل لكم بها أخرجك ربك من بيتك بالحق. واخد بالك؟ لأن ده أنتم تكرهون هذا وذاك، يعني أنتم عاوزين الأنفاق، عاوزين غنائم، وفي نفس الوقت تكرهون حرمانكم منها، وتكرهون مواجهة المشركين في قتال. تمام؟ طيب، ده قول ابن جرير. كما أن الأنفال يعني قصر الأنفال على الله ورسوله كان خيرا لكم، فكذلك إخراجكم من بيوتكم على كره كان أيضا خيرا لكم. ليه؟ لأن هم كانوا كارهين هذا الأمر لما خلاص صار القتال خيارا وحيدا، لكن بعدما انتهت المعركة وحدث ما حدث من النصر، لو خيروا بين مواجهة المشركين وعدم ذلك ماذا كانوا يختارون؟ صح كده؟ كانوا يختارون المواجهة. عشان كده ربنا عز وجل قال: وعسى أن تكرهوا شيئا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم أنتم لا تعلمون. ده كلام الحافظ ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، الحافظ ابن كثير ماذا فعل؟ ذكر كلام ابن جرير لكنه عقب تعقيبا مختلفا. ازاي؟ ابن جرير قال: كما أن الغنائم مقصورة على الله ورسوله فهو خير لكم، فكذلك إخراجكم من بيوتكم وهو مكروه هو خير لكم. ابن كثير لا، قال كده، نقل كلام ابن جرير لكن عقب تعقيبا مختلفا، ويعد هذا قولا ثانيا. قول ابن كثير ده التعقيب بتاعه يعد قولا ثانيا. ايه هو؟ كما أن الله عز وجل انتزع منكم الغنائم، فكذلك أخرجكم من بيوتكم بالحق. يبقى ده قول ثاني هو لابن كثير، ماشي كده؟ طيب، دول كده أقوى الأقوال الواردة عن المفسرين في هذه الآية. قول آخر جماعة وهو فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويبقى هنا هيصبح المشبه هو اللي موجود والمشبه به هو اللي مقدر. يعني يعني كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لأن طبعا أنت عارف أن عبادة بن الصامت ساعتها رضي الله عنه ماذا قال؟ أنكرنا نفوسنا لما تنازعوا على الغنائم، الذين كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن أحق بالغنائم لأننا كنا في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي منعنا من القتال معكم. الشباب الذين قاتلوا قالوا نحن أحق بالغنائم لأننا الذين قاتلنا وعرضنا أنفسنا للمخاطر وجئنا بهذه الغنائم. الشيوخ الذين كانوا في ظهرهم قالوا كنا في ظهركم ولو انهزمتم لانحزتم إلينا، فكنا يعني ظهرا لكم، فلولا ذلك لانهزمتم، فنحن أحق بالغنائم منكم. فلما اختلفوا عبادة بن الصامت قال فأنكرنا نفوسنا، احنا ما كناش طالعين عشان كده واحنا ما تربناش على كده. يقول يعني الصحابة لم يتربوا على على التنازع على على الدنيا. عشان كده حتى في أثناء السورة ربنا عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فلما عملوا كده ربنا عز وجل قال لهم خلاص انتوا كلكم ملكوش دعوة بالغنائم ما تتكلموش فيه، كل الأنفال وإيه؟ لله والرسول. خلاص. طيب، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فاتقوا الله وأصلحوا إيه؟ ذات بينكم. ده قول إيه؟ ثالث. جميل. قول رابع، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فأطيعوا الله والرسول. لا بتقول إيه؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إيه؟ مؤمنين، مش كده؟ طيب، القول الخامس يقول إيه؟ إن المشبه هو السابق مباشرة للإيه؟ للآية. خدت بالك؟ أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. ده حق وده حق، خد بالك، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. كل الأقوال دي وغيرها على أن الكاف للتشبيه، وما إيه؟ جميل جدا، مصدري. طيب، في قول آخر ضعيف جدا يجعل الكاف للقسم وبالتالي هتكون ما موصول، يعني والذي أخرجك من بيتك بالحق، وهذا قول ضعفه المفسرون. ليه احنا بنذكر هذه الأقوال يا جماعة كلها؟ عشان بس تفتيح الأذهان لجمال القرآن الكريم وبلاغة القرآن الكريم، ان سبحان الله مرة يقدر المشبه ومرة يقدر المشبه به، ولم يذكر المشبه او المشبه به صراحة، فتذهب النفس كل مذا في تقدير هذا المقدر سواء كان هو المشبه او المشبه ايه المشبه به. بناء على هذه الاقوال يظهر ايه وجه الايه الشبه، واخد بالك ايه وجه الشبه في هذه الاقوال؟ على القول الاول اللي هو تخصيص الله عز وجل بالغنائم ان ده خير لكم، وكإخراجكم من بيوتكم فهو خير لكم. وجه الشبه ايه؟ اجتماع الخير في كل، مش كده؟ طيب، انتزاع الغنائم منكم وكراهيتكم لإخراجكم لما واجهتم القتال وصار هو الخيار الوحيد، وجه الشبه هنا ايه؟ ها، اجتماع الكراهية في كل، انتوا كرهتوا ده وكرهتوا ده، مش كده؟ كرهتم انتزاع الغنائم منكم وكرهتم مواجهة المشركين بالقتال، واخد بالك، الى اخره بقى. هتعمل انت وجه الشبه بناء على بقية الاقوال بناء على هذا الايه التمثيل، يعني كما اخرجك ربك من بيتك بالحق. تحس في كلمة الإخراج إن ده في فرق بينه وبين الخروج. الخروج الإنسان خرج طواعية وبإرادته وهو يحب ذلك، لكن الإخراج فيه إيه؟ قوة. ها؟ يعني في واحد خرج والثاني إيه؟ أخرج. خدت بالك؟ فاللي خرج ده بسهولة ويسر، بمزاجه، والذي أخرج أخرج عنوة، مش كده؟ طيب، وممكن فرق آخر بين الخروج والإخراج إيه هو؟ أن الإنسان يخرج لشيء ولكن الله أخرجه لشيء آخر، يعني هو خرج بمزاجه عشان العير، لكن الله بحكمته أخرجه للنفير. تاخد بالك؟ يبقى المعنيين موجودين. ولما ربنا عز وجل يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الخطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به كل من خرج معه في غزوة بدر. واضح؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. يعني بالحق متلبسا بالحق. ونلاحظ أن كلمة الحق ذكرت كثيرا في هذا الموضع، يعني أولئك هم المؤمنون حقا، ها؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يجادلونك في الحق، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ليحق الحق ويبطل الباطل، تأخذ بالك؟ فكده كلمة الحق في هذا الموضع ذكرت عدة مرات. إيه معنى كلمة الحق في اللغة؟ الحق الثابت، الشيء الحق اللي هو الشيء الثابت، ماشي كده؟ الذي لا يتغير أو لا شك فيه، تمام كده؟ طيب أولئك هم المؤمنون إيه؟ حقا، يعني إيمانا إيه؟ ثابتا راسخا. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي متلبسا بالحق، أي ضد الباطل، يعني الثابت الباطل الحق إيه؟ أبلج، والباطل إيه؟ لجلج. فأخرجك ربك بالحق، إنما هؤلاء المشركون خرجوا بالإيه؟ بالباطل. يبقى هتقارن أنت. يجادلونك في الحق. إيه الحق هنا؟ ومين اللي بيجادل؟ جمهور المفسرين على أن المجادلين بالحق في الحق هم من خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر من المؤمنين. طب وإيه الحق اللي بيجادلوا فيه؟ النفير. يعني يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لم نعلم أننا لم نخرج للنفير، وإنما خرجنا للعير، ولو علمنا أننا سنخرج للنفير لاستعددنا وتجهزنا وتهيأنا. يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النفير. قول ضعيف يقول لا، ده المجادلون هنا الكفار والحق هو التوحيد، لكن هذا مردود بكون السياق كله في الحديث عن الايه؟ عن المؤمنين. يجادلونك في الحق. طيب ويريد الله أن يحق الحق. يحق الحق، طب إذا كان الحق هو إيه؟ الثابت، طب هيحق الحق إزاي وهو أصلا محقق؟ يثبت الثابت يعني؟ لا، هنا يحق الحق هو الحق ثابت خلاص، بس يحقه يعني يظهره، يريد أن يظهر هذا الحق. طيب ليحق الحق تاني يعني يظهر الحق. طب إيه الفرق بين يريد أن يحق الحق وليحق الحق؟ إيه الفرق بينهم؟ الأولانية غيب، مش كده؟ إرادة ربنا عز وجل دي غيب، لكن ليحق الحق ويبطل الباطل، أي لينصر ويظهر المؤمنين ويبطل الكافرين ما عليه الكافرون. فيريد الله أن يحق الحق، ده هذه إرادة غيبية لما تقع على الأرض لما تظهر، لكن ليحق الحق خلاص هي دي نتيجة المعركة، إحقاق الحق وإبطال الباطل، تمام؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان إيه؟ زهق. أنا حبيت أبين بس كلمة الحق المذكورة كثيرا في هذا الموضع عشان احنا بنسمع تفسير الآيات نبقى واخدين بالنا الدنيا رايحة فيها. تمام يا جماعة، ده كلام جميل. طيب كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، نلاحظ أن الله عز وجل قال كما أخرجك ربك ولم يقل كما أخرجك الله. ليه؟ لأن الربوبية هنا تشتمل على الترغيب والترهيب. الترغيب ربك الذي يحوطك بالرعاية ويرعاك، وربك يعني سيدك والذي ينبغي أن تطيعه، يبقى الاثنين زي رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ربهم يعني يرعاهم ويحيطهم بكلاءته ورعايته وحفظه ويتكفل لهم برزقهم وحياتهم وما يناسبهم، وربهم يعني سيدهم. عارفين ان كلمة الرب تدل على التربية والإحاطة وتدل على السيادة والحكم والتشريع والأمر والنهي، مش كده ولا ايه؟ فتجمع بين الترغيب والايه، تجمع بين الترغيب والترهيب. تمام. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وبيتك هو المدينة، اتفقنا ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد ايه؟ المسلمون. وان فريقا من المؤمنين لايه؟ لكارهون. يبقى كده مش كل المؤمنين كارهين للقتال، فريق ايه منهم. ومع ذلك وصفهم الله بوصف الايه؟ الايمان. مش معنى ان هم كارهين للقتال يبقى مثلا منافقون او شيء. ولذلك اعلموا يا جماعه أن أهل بدر لم يكن فيهم منافق واحد، واخد بالك؟ وده حيبان في الآية اللي قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس. فبدر لم يكن فيها منافق واحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وده كان رد على مين؟ على عمر، لما قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق الوحاط بن أبي بلتعة، لما أرسل برسالة عن طريق المغنية سارة إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، سواء كان ده في الحديبية أو في فتح مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع عنه. يبقى كده كل من شهد بدرا فهو مؤمن، ولذلك جبريل يسأل النبي الحديث أخرجه ابن جرير والإمام مسلم. نعم. اسم الغنية سارة. أنت عاوز اسمها ليه؟ يجيب لك رقم التليفون. الله يهدي. أول مرة يسمع يعني. لا لا. هتسمعها كتير إن شاء الله. بس مش تسمع المغنية يعني. هتسمع الاسم. المهم كنا بنقوله ايه؟ الله يهديه. ما سارة مش فاكرين الا سارة؟ الله يهديه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل يسأله ماذا تعدون اهل بدر فيكم؟ قال من خيارنا. قال جبريل وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا نعدهم من خيارنا، واخد بالك؟ وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لكن كراهيتهم هذه منعتهم؟ لا. ليه؟ يعني الإنسان معروف أنه لما يكره شيء بيمتنع عنه، لكن هؤلاء كارهون للقتال. وشوفوا الوصف الدقيق في الآية، والله لو فيديو بيصور مش هيصور زي الآية، زي الآية ما بتصور. يجادلونك في الحق بعد ما تبين، اسمع، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ايه ده؟ ايه البلاغة دي؟ ايه دي؟ انت لو بتصور فيديو واحد واخدينه ومودينه على حبل المشنقة ومش مش مغمين عينيه وعمال يبص للمشنقة او رايح للسيف والنطع مفروش وهو السياف واقف مستنيه وعمال يبص بعينيه، عمرك ما هتصورها زي الآية ما صورتها. وصل بهم الحال في الكراهية والخوف انه رايح يقاتل المشركين كأنه واحد سحبه من ايده عشان يوديه على النطع عشان السياف مستنيه هيضرب رقبته، رايح لمجزرة. ما الذي دفعهم لذلك؟ هو كاره، ايه يعني لو ما راحش او هرب او ما قتلش؟ ايه اللي دفعه كده يا جماعة؟ الايمان. احسنت يا شيخ. ولذلك نلاحظ، وده من المناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها، أن الآيات التي قبلها تكلمت عن إيه؟ عن صفات المؤمنين. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إيه؟ هنقول لكم بقى على المؤمنين بجد. الصفات بتاعتهم خمسة: إنما المؤمنون الذين إيه؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. أعمال القلوب، وبعدين أعمال الجوارح، الذين يقيمون الصلاة وهم رزقناهم إيه؟ ينفقون. ليه بدأ بأعمال القلوب الأول؟ لأن هي الأصل اللي بيدفع الجوارح للعمل. وكذلك إذا استحضرنا بقية صفات الإيمان في عبارة إنما المؤمنون التي وردت في القرآن 4 مرات كما في السابق، في الدرس السابق، نجد أن صفات المؤمنين المحصورة بقوله إنما المؤمنون 10 صفات. هنا 5 منهم في سورة النور، قال الله عز وجل الموضع الثاني: إنما المؤمنون الذين إيه؟ الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع إيه؟ حتى لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يبقى هنا دي من صفات المؤمنين، يستأذنون إذا كانوا في أمر جامع، يستأذنون لا يذهبون إلا بعد الاستئذان. هذا كده 6. خدت بالك؟ في سورة الحجرات موضعان: إنما المؤمنون إيه؟ هذه 7. إنما المؤمنون إخوة. خلاص فضل 3 في آخر السورة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، طبعا دي سبق ذكرها، يبقى لا تعد. ثم لم يرتابوا، ده توضيح لها برضك مش تعد. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ها أولئك هم الصادقون. أدي 10 صفات. 5 في الأنفال، واثنين في النور، واحدة في الأولى في الحجرات، واثنين في الآية في آخر آية، أو 3. خدت بالك؟ طيب، في آخر الحجرات، ما هم في 2 في الحجرات، ماشي كده يا جماعة؟ طيب، فالإيمان يا جماعة هو الوقود، ولذلك هم انتصروا بإيه؟ بالإيمان. عشان كده ربنا قال: وما النصر إلا إيه؟ من عند الله. بس المين؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الإيمان، واخد بالك؟ يا أيها الذين آمنوا إيه؟ إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم إيه؟ من بعده. واضح؟ نعم. طيب، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. عرفنا القول فيها ان هم بيناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحق اللي هو النفير، بعدما تبين الحق. تبين لو على القول اللي هو قول الجمهور ان الحق هو النفير، يبقى المؤمنون بيجادلوا في النفير، واللي تبين هو النفير، ان خلاص العير فلتت وحاليا أصبح النفير، والوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بقتال المشركين، والموضوع خلاص ما عادش فيه كلام تاني، منتهي. بتجادلوا في ايه؟ ده خلاص ده حق وتبين. وبعدين انتوا بتجادلوا بعد ما تبين، بعد ما عرفتم ان ده خلاص امر من الله وامر من رسوله صلى الله عليه وسلم، وان ده الخيار الوحيد، هتجادل ليه؟ بس هم عشان يتفاجئوا بالامر كان نفسهم يستعدوا احسن. على القول الثاني اللي هو المرجوح، الحق اللي هو التوحيد، يبقى المجادلون المشركون بعدما تبين للمشركين التوحيد يجادلون فيه. لكن طبعا اللي بيرد على ده السياق كأنما يساقون على الموتى ينظرون، اللي هم كده الكلام كله إخبار عن الايه؟ عن المؤمنين. كأنما يساقون على الموتى ينظرون. الواو هنا واو الايه؟ ها؟ واو الحال، حالة كونهم ينظرون، يساقون على الموتى ينظرون، اللي هي وهم ينظرون. ماشي. ثم يقول الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإذ يعدكم الله، يبقى ده وعد خلاص، ربنا وعد. وإذا وعد إيه؟ وفى سبحانه وتعالى. وإذ يعدكم الله إيه؟ إحدى الطائفتين أنها لكم. إيه الطائفتين؟ العير أو النفير، مش الاثنين، واحدة فيهم لكم بس في أين هون؟ الله أعلم، لسه ما نعرفش. وأنتم إذا خيرتم تودون إيه؟ العير، أن غير ذات الشوكة. طب ليه ما قالش العير؟ يعني لماذا لم يقل مثلا في غير القرآن وتودون أن العير تكون لكم؟ ليه ما قالش العير؟ قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، مع أن عبارة غير ذات الشوكة كلمتها كثيرة، لكن العير كلمة، يعني في غير القرآن عيب الإيجاز وتودون أن العير تكون لكم، إيجاز، وده من أغراض البلاغة. لكن برضك يا جماعة من أغراض البلاغة إيه؟ الإطناب. الإطناب اللي هو الإطالة في الكلام لفائدة، مش إطالة انسى كلام ملوش لازمة، لا، الإطالة في الكلام لفائدة، البسط في الكلام لفائدة. فهنا قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، اللي هي العير يعني، ليه؟ لإبراز كراهيتهم لقتال المشركين. واخد بال حضرتك؟ لإبراز كراهيتهم لقتال المشركين، وأن ما يريد الله غير ما تريدون. وده بيعلمنا يا جماعة ان احنا نرضى بأمر الله على اي حال، على اي الاحوال. انت مش عارف الخير فين، زي احنا بقول كده، انت ما تعرفش الخير فين، انت ممكن يحصل لك شيء، مصيبة انت تكرهها ويكون من ورائها ايه؟ خير كثير. ها؟ تعرفش انت ما تعرفش الخير فين. لو علمتم الغيبة ايه؟ لاخترتم الواقع. وكلنا اكيد حصل معنا مواقف كده كتير، حاجات كنا نكرهها وبعد ما عدت حمدنا الله عز وجل ان الامر كان هكذا، وحمدنا الله مرة اخرى ان الامر لو كان على ما نريد ها لا لا لا لا, لا, لا يعني لفسد الأمر فسادا شديدا. سيب ربنا يختار لك وما تزعلش من اختيار الله لك، اختيار الله خير من اختيارك. وذلك انت في أي حاجة حتى بتستخير، يعني بتستخير تطلب من ربنا يختار لك، لأن اختيار الله خير من اختيارك. فأنتم بدماغكم، أنتم عندما صار القتال خيارا وحيدا انتوا كارهين ده ومش عاوزين القتال. طيب لو خيرتم مرة اخرى بعد انتهاء المعركة ماذا كنتم تختارون؟ اكيد كانوا هيختاروا القتال، صح ولا ايه؟ يا جماعة العير كانت قريبة منهم، يعني ايه؟ يعني أبو سفيان لما ذهب بالعير إلى طريق الساحل. ثم اللي كانوا راحوا وراه وهو ماشي في الطريق المعتاد جاي من الشام رايح مكة، هيصعب عليهم يعني يكملوا ويروحوا لحد الساحل ويتابعوا القافلة وياخدوها؟ لكن الله عز وجل شغلهم عن ذلك رغم قدرتهم عليه. خد بالك، رغم قدرتهم عليه. ايه اللي يمنعهم يا جماعة؟ ايه اللي يمنعهم؟ خلينا نتكلم بالحسابات البشرية. القافلة ابو سفيان خدها وراح الساحل، والنبي صلى الله عليه وسلم بعت الجواسيس في كل حتة تستخبر، وابو سفيان برضك بعت الجواسيس بتاعته تستخبر، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عرف ان العير راح تستحي، انت طلع للعير كمل كمل واطلع ورا العير وحتلحقهم وحتاخد القافلة. ايه اللي صرفك عن ده وانتم قادرون على الوصول الى القافلة والاستيلاء عليها؟ وكان الله عز وجل سبب الاسباب انه جعل القافلة هذه وطلبكم لها سببا في ايه؟ في مواجهة الحق والباطل، في مواجهة أهل الإيمان وأهل الكفران. تأخذ بالك ولا ايه؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يعني يحق الحق، يظهر الحق. ايه هو الحق يا جماعة؟ الإيمان، التوحيد، انتصار أهل الحق وأهل الإيمان على أهل الباطل، ليحق الحق ويبطل. لم هنا للتعليل، ليحق الحق ويبطل الباطل، يعني يكون واقعا ظاهرا ملموسا. الأولانية يريد الله أن يحق الحق بكلماته، ده غيب قدر وزاد قلب كلماته. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، وفي قراءة بكلمته. والكلمات أو الكلمة هنا ما المراد بها؟ هل الكلمات القرآنية ولا الكلمات القدرية؟ خدت بالك؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. خدت بالك؟ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما إيه؟ صبروا. فالكلمة أو الكلمات المقصود بها الكلمات القدرية أو الكلمات الشرعية اللي هي القرآنية، الآيات، ماشي كده؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، بتقديره أن ربنا قدر انتصار أهل الحق، وبكلماته القرآنية اللي بتدعو للتوحيد والتشريع والإسلام والفضائل والكلام ده كله. ولا تعارض إذا أريد الأمران. ولذلك ما قالناش كلمات إيه، عشان تشتمل على الاثنين، على الكلمات الكونية القدرية والكونات والكلمات القرآنية. نعم. نعم. فين التأويل؟ أنت ما سمعتش الآيات الأخرى؟ طيب ما هي الآيات الأخرى بتقول إيه؟ خدت بالك؟ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. إيه الكلمة اللي تمت؟ كونية قدرية، إن ربنا عز وجل أغرق فرعون وجنوده ونجى موسى ومنعه من المؤمنين بني إسرائيل. خدت بالك؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إيه الكلمة هنا؟ ما تحتملش غير كده، الكونية القدرية. واخد بالك؟ وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم منكم أجمعين. القدرية. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أنت واخد بالك؟ فمفيش تأويل. وبعدين كلمة ربك اللي هي كن، إنما أمره إذا أراد شيئا إيه؟ أن يقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وبالتالي يريد الله الإرادة هنا إرادة إيه؟ كونية. وبالتالي هتتبعها الإرادة الشرعية. أيوه واخد بالك؟ واضح يا جماعة ولا إيه؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ده شيء مقدر وشيء غير. يقطع دابر الكافرين يعني يجتثهم من أصولهم، يقضي عليهم قضاء مبرما. يقطع دابر الكافرين، يقول لك قطعت دابره أي قضيت عليه واستأصلت شأفته. طيب هل قطع دابر الكافرين ولا لا زال الكفر مستمرا؟ لا زال. يبقى بالتالي الإرادة هنا في قطع دابر الكافرين هتكون إرادة إيه؟ شرعية دائما وقدرية أحيانا. يعني إيه؟ من قطع دابرهم فقد اجتمعت فيهم الإرادة الكونية والإيه؟ والشرعية، أن الله قدر ذلك ويحب ذلك. ومن لم يقطع دابرهم من الكافرين فإن الله يحب قطع دابرهم ولكنه لم يقدر ذلك. ربنا عز وجل قال إيه؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم أيوة، هم لو قلنا كبراء قريش ده تخصيص بدون دليل، وبعدين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق اللي هو نصر المؤمنين، ويبطل الباطل اللي هو هزيمة المشركين ولو كره المجرمون. دايما المجرمون يكرهون إحقاق الحق وإبطال الباطل. هم عاوزين إيه؟ عاوزين نصرة الباطل على الحق. واضح يا جماعة؟ طيب لو حبينا ندخل لو على يعني هذه الأحداث، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من معه من المسلمين للعير للقافلة، هل كان حدث قتال بين المسلمين والكافرين؟ لا. طيب لو لم تتفلت العير، خلاص هم خرجوا للعير والعير لم تتفلت وحصلوا عليها وخدوها، كان ايه؟ لو لم تفلت العير وحصل عليها المسلمون ورجعوا بها الى المدينة، ما كانش حصل هذا النصر العظيم للمسلمين، ولا أشيع عن المسلمين أنهم مجرد قراصنة وعصابات تستولي على أرزاق الناس بالبلطجة وبدون وجه حق. مش كده ولا ايه؟ قطع طريق ناس، السلب والنهب وخلاص. خدت بالك؟ طيب لو لم يحدث هذا النصر للمسلمين، ها؟ لتجرأ المشركون أكثر وأكثر عليهم. ولو لم يحدث هذا النصر للمسلمين ما تبعه انتصارات أخرى. ده احنا لو دخلنا لو، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن لو لا يقول أحدكم لو كان كذا وكذا، ولكن قل إيه؟ قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل، فإن لو إيه؟ تفتح عمل إيه؟ الشيطان. مش دائما بقى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. هي دي لو اللي تفتح من الشيطان. طيب تمام كده يا جماعة؟ طيب، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ثم يقول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ وإذا دي يا جماعة ذكرت في الصورة، إذ ذكرت 13 مرة وإذا ذكرت مرة. إذ ده ظرف زمان يدل على الماضي يعني وقت أو حين، وإذا ظرف زمان يدل على الماضي والحاضر والمستقبل، واخد بالك ازاي؟ هنا بقول ايه؟ اذ تستغيثون ربكم، وقبلها واذ يعدكم الله، اذ يغشيكم النعاس، اذ يوحي ربك الى الملائكه، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إذ أنتم إلى آخره. كل ده منصوب على إنه مفعول لإيه؟ لفعل مقدر تقديره إيه؟ أذكر. وده ظهر في قوله تعالى واذكروا إذ إيه؟ إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. يبقى الإظهار الفعل هنا واذكروا قرينة على تقديره في بقية المواضع. طيب الموضع اللي هو إذا، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني إذا أي كلما تليت أو تتلى عليهم آياتنا القرآنية قالوا إيه؟ قد سمعنا. خدت بالك؟ لو نشاء لقلنا مثل هذا، احنا ممكن نقول زي ده وأحسن منه. اللي هو النضر بن الحارث لما كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقوم ويحدثهم عن إيه؟ من ديار وأخبار فارس والحكم بتاعت فارس، قل حديثي خير أم حديثه؟ فقتل صبرا في غزوة بدر، مش كده؟ لعنه الله. طيب إذ تستغيثون ربكم أي اذكروا وقت استغاثتكم لربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة ها طلب الغوث، أن الإنسان يكون في كرب شديد في شدة شديدة ويطلب إيه؟ الغوث. والرجل لما ذهب يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث به إنما إيه؟ يستغاث بالله. فالاستغاثة عبادة من العبادات التي لا تنبغي إلا إيه؟ إلا لله. وهؤلاء الذين يصرفونها لغير الله ها أغثنا أدركنا اسأل عنا يا رسول الله، شرك، شرك بالله والعياذ بالله. الاستغاثة بأصحاب الأضرحة والقبور والمشاهد شرك بالله عز وجل. فلا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم اذكروا وقت استغاثتكم وحين استغاثتكم بربكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هنا بين الاستغاثة مطلوب فيها ايه؟ يعني إذ تستغيثون ربكم أن ينصركم أو أن ينجيكم من هؤلاء المشركين. لم يذكر المستغاثة به لظهوره في السياق. ما فيه مستغاث ومستغاث وفي مستغاث به وفي مستغاث منه، مش كده؟ المستغيث هو العبد، والمستغاث هو الله عز وجل، والمستغاث به ما يطلبه الإنسان من نفع، والمستغاث منه ما يريد الإنسان دفعه من ضرر. فما ذكرش المستغاث به إيه أو المستغاث منه إيه لدلالة السياق عليه. كل الكلام بيتكلم عن الإيه، المواجهة بين المسلمين والمشركين. خلاص ده الصبح، ده النبي صلى الله عليه وسلم عمل يدعي بالليل، ها اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. واضح؟ حتى إنه سقط رداءه عن إيه؟ عن كتفه، فرده عليه إيه؟ أبو بكر رضي الله عنه وقال إيه؟ بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. ولما عمل كده وجاءه الوحي أخبره بمصارع القوم، أشار إلى مصارعهم صلى الله عليه وسلم، قال هنا يصرع أبو جهل، وهنا مصرع أمية بن خلف، وهنا مصرع عتبة بن ربيعة، ونفس الأماكن اللي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم تماما كما ذكر صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب هنا واضح في الحديث ان مين كان بيدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب والآية جمع تستغيثون انتم. طيب فما الجواب على ذلك؟ في أجوبة متعددة. من هذه الأجوبة ان المسلمين جميعا كانوا ايه، يدعون يستغيثون، والآية دليل على ذلك، ان الأصل الظاهر، وإن الحديث بيدل لنا على استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما استغاثة بقية الناس ها فدلت عليها الآية. طيب من الأجوبة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث والناس يؤمنون. خدت بالك؟ فعد المؤمن داعيا. ما الدليل على ذلك من القرآن؟ من اللي كان بيدعو؟ سيدنا موسى. وكان مين معاه؟ هارون. ومع ذلك ربنا قال قد أجيبت إيه؟ قال قد أجيبت دعوتكما، فنسب الدعاء لهما مع أن الداعي موسى والمؤمن هارون. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث فأناب عن الأمة. واخد بالك؟ طيب إذ تستغيثون ربكم فاستجاب، فعل إيه؟ التعقيب. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالليل أو الفجر، وفي نفس اليوم تحقق الإيه؟ النصر. قتل 70 وأسر 70. فاستجاب لكم ربكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هنا جماعة قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة نحب أن ننبه إلى أمر مهم. ما هذا الأمر؟ أن القرآن يخبر بأشياء لا يستطيع التاريخ أن يذكرها، وأن القرآن لا يجد حرجا من مواجهة أوليائه بالحقيقة حتى ولو كانت مرة. كلام ده ناخده منين؟ ناخده من قوله تعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وفيتم من بعد ما عرفتم. واخد بالك؟ ربنا بيخبر عن ايه كده؟ صح كده؟ التاريخ يجيب دي؟ اللي في القلوب ده التاريخ يجيبه؟ طيب هل عشان هم اولياء الله ما يذكرش الامراض؟ لا ده بالعكس، ده تربيه. قل الأنفال الله والرسول، إن أنتم اختلفتوا فيها. وبعدين في سورة آل عمران في غزوة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. لما هزم المسلمون في غزوة أحد، فربنا ما بيجاملش حد، ولو كانوا أولياء حتى لو أخطأوا فسنة الله لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. بخلافنا احنا ممكن نداري على بعض، ممكن واحد فينا يعمل غلطة واحنا نجملها مثلا او نبررها او نعمل لها تأويل. واخد بالك؟ لا، الغلط غلط. خدت بالك؟ الحق يقبل من كل من جاء به، والخطأ يرد على من جاء على كل من جاء به كائنا من كان. فربنا عز وجل بين لنا، رغم أن الله عز وجل أنزل القرآن ليطلع على مدار الأزمنة والأمكنة، ولذلك ومع ذلك لم يخفي هذه الأمور. ها؟ إذ هم الطائفتان منكم إيه؟ والله وليهم. شفت؟ ها؟ فذكر القرآن للأمراض الموجودة عندنا دليل على ان القرآن من ضمن يعني اغراضي انه كتاب هداية وتربية، زي ما ربنا عز وجل قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، مش هيجامل حد. طيب، فاستجاب لكم اني ممدكم بألف. يا سلام، ده شهادة كبيرة جوا يا جماعة الأهل بدر، إن ربنا لما يخبر إن أهل بدر استغاثوا بالله عز وجل إنه ينصرهم ويهزم الكافرين، وسرعة الاستجابة. فاستجاب لكم، يعني كلهم أهل الاستجابة إيه؟ الدعوة، كلهم مستجابوا الدعوة. ده شهادة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. مين يطول إن ربنا يشهد له إنه مستجاب الدعوة؟ فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة إيه؟ مردفين. هل هم لما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعا طلب ألف من الملائكة وربنا ادهم له؟ هل حد من المسلمين لما دعا طلب من ربنا أن يبعث ألف من الملائكة؟ لا، هم طلبوا إيه؟ أن ربنا ينجيهم من الكافرين وينصرهم عليه. فكان إرسال الملائكة سببا من أسباب الإيه؟ النصر. ماشي؟ طيب، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فمن الممكن الإنسان يطلب شيء ويأتي شيء آخر مثله أو أحسن منه. واحنا عارفين طبعا الدعاء اما ان يستجاب لما تريد، واما ان يدفع عنك من البلاء بسبب دعوتك، واما ان تدخر لك في الايه؟ في الاخره، او يعطيك مصلحه احسن مما كنت تريد. ماشي؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بايه؟ قال اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. يعني انتهلك هذه العصابة، العصابة المقصود بها الجماعة، مطلق الجمع، أي مجموعة من ضمن العبراء الألفاظ اللي تقال على الجماعة، العصابة أو الطائفة، كلمة طائفة أو الجماعة أو العصابة كلها مترادفات. لان احنا عندنا اشتهر ان كلمه العصابه ايه؟ في الاجرام، دول عاملين عصابه، واخد بالك؟ لا، العصابه هي الجماعه. اللهم انتهلك هذه الايه؟ العصابه. يقول لك حرب العصابات؟ لا، مش دي، ده جيش في مواجهه الجيش. طيب، انتهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد اليوم. ياه، فلن تعبد فين؟ في الأرض بعد اليوم. كأنه في ذلك الوقت، مش كأنه، ده حقيقة، لم يكن على الأرض موحدون غير هؤلاء اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الايه، من الصحابة. ما فيش حد موحد على الأرض غيرهم. طيب بيستدل بها على ايه يا جماعة؟ الحديث ده، الدعاء ده، لما العلماء ربنا بيفتح عليهم بيجيبوا لنا درر يستدلون بهذا الدعاء على أن الخضر لم يكن حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصوفية بيدعوا إيه؟ أن الخضر لا زال حيا إلى الآن، ولما النبي صلى الله عليه وسلم مات راح لهم الخضر وتكلم معاهم، واخد بالك، وبعدين لا زال الخضر حيا إلى الآن، ويروح للجماعة الصوفية يزورهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انتهلك هذه العصابة، ايه؟ طب والخضر ده عبد لله ولا لا؟ عبدا من عبادنا، مش ربنا قال كده؟ سواء كان بقى نبي او ولي، الرجح طبعا انه نبي، بل رسول كمان، وما فعلته ايه؟ عن امري، واخد بالك؟ طيب فهنا الحديث ده او الدعاء ده دليل على ايه يا جماعة؟ ان الخضر لم يكن حيا في ذلك الوقت، لانه لو كان حيا في ذلك الوقت لكان هذا كذبا، انك لن ممكن تهلك هذه العصابة ويفضل الخضر يعبد ربنا في الارض لو كان حيا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة للهجرة اتجه لأصحابه بعد صلاة الفجر وقال ايه؟ أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو على ظهرها اليوم على رأس 100 سنة أحد. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إن بعد 100 سنة كل اللي موجودين على الأرض هيكونوا ايه؟ ماتوا بلا استثناء. طب والخضر فين؟ لو عايش على الأرض يبقى مات بعد 100 سنة. ولذلك العلماء برضك ربنا بيفتح لهم بدرر، خدوا من الحديث ده يا جماعة تاريخ انتهاء عصر الصحابة رضي الله عنه. آخر الصحابة مات اللي هو مين؟ أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات سنة كام؟ 110. خلاص يبقى استدلوا بالحديث ده على ان دي نهاية عهد الصحابة، عصر الصحابة، واستدلوا طبعا على ان الخضر يعني ايه مات في زمانه ولم يكن حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو على ظهرها اليوم أحد على رأس 100 سنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو الكلام عن البشر، وأكيد الكائنات كلها برضو يعني إيه، ما فيش حد حي إلا طبعا الملائكة وإبليس وعيسى عليه السلام، دول الأحياء اللي موجودين إلى الآن اللي أخبرنا بهم القرآن والسنة، إنما غير كده ما فيش دليل على بقاء حياة أحد من المخلوقين يعني. نعم الدجال على زال يعني الأشياء اللي ربنا أخبرنا بها في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن هم أحياء، يبقى دولت بس اللي عليهم دليل، دول أحياء، غير كده مفيش دليل. فالخضر ليس هناك دليل على بقائه حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون حيا في زماننا هذا. ولو كان حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه وأن يجاهد معه، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وده من أولي العزم ورسول مكلم، يبقى الخضر أقل منه في الفضل، هو أولى، مش كده ولا ايه؟ في أدلة كتير يعني ذكرها الإمام الشنقيطي محمد المختار الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وإيه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وتنصرن إلى آخر. طيب الموجودون في المدينة مالها؟ انتهك هذه الأصابة بكون أصابة إلى المدينة. نعم شيخ، الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة خلفوا خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انتهك هذه الأصابة بكون أصابة إلى المدينة. السؤال ايه يا شيخ؟ يعني بالراحة بس تبوا تكلم يا جماعة. السؤال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتهك هذه الأصابة بتغلق الأرض بعد اليوم، كان هناك في المدينة الموحدون غير النبي صلى الله عليه وسلم حين خيرهم في الخروج. ما هو الأخ بيسأل بيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم انتهك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد الأخ فهم منها إيه؟ أن العصابة دي الذين يقاتلون في بدر. لا، العصابة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا موجودين في ذلك ليه؟ في ذلك الحين، لأن طبعا لو انتصر الكفار على المسلمين في غزوة بدر كان هيروحوا فين؟ المدينة، خلصوا على الباقي، يبقى خلاص كده انتهى الإسلام والمسلمون، والله أعلم. وبعدين قوله والمرجفون في المدينة دي كانت في غزوة الأحزاب، خدت بال حضرتك اللي هم المنافقون، لكن في بدر ما كانش فيه منافق واحد، اللي خرجوا بدر لم يكن فيهم منافق واحد، والله أعلم. طيب، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بألف، ربنا عز وجل يمدهم بإيه؟ بألف من الملائكة. ألف من الملائكة، طيب هم الكفار كانوا كام؟ ما بين 900 و1000. طيب وعدد المسلمين كانوا 310 رجلا. طيب ما هو دور الملائكة؟ 1000 ملك جاء، ربنا عز وجل قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم إيه؟ فثبتوا الذين آمنوا. خدت بالك؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يبقى ربنا عز وجل هيثبت المؤمنين والملائكة هتثبت المؤمنين، وربنا هيلقي في قلوب الكافرين ليه؟ الرعب. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. مين اللي مأمور بالضرب هنا؟ الأصل المؤمنون، لكن الملائكة في خلاف. الملائكة يا جماعة ها شاركوا في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب وفي غزوة حنين، تمام؟ في غزوة بدر معنا الآية هي إيه هي؟ فاستجاب لكم أني ممدكم إيه بألف، دي في إيه؟ في بدر. طيب في أحد: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم إيه بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. لا، الأولانية إيه؟ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة إيه؟ مسومين. تمام كده؟ ده على قوله، وإلا في قول تاني بيقول إن الثلاثة آلاف والخمسة آلاف دي كانت أيضا في بدر. تمام. طيب في سور في غزوة الايه في غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وإيه وجنودا لم تروها. ولما النبي صلى الله عليه وسلم نزع درعه بعد غزوة الأحزاب جاءه جبريل وقال قد وضعتم أسلحتكم فإن الملائكة إيه لم تضع أسلحتها بعد. في غزوة حنين خدت بالك ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها أي وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لكن نوع المشاركة من الملائكة طبعا يا جماعة في خلاف كبير بين مشاركة الملائكة في القتال في غزوة بدر ماشي. الخلاف ده يرجع إلى عودة الضمائر يعني فاضربوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا. ظاهر السياق أن الخطاب كله لليه الملائكة يضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يبقى كده الملائكة إيه بتقاتل يبقى نزلت الملائكة تقاتل. طب الذين قالوا أن الملائكة لم تقاتل قالوا لا ده حسن تخلص أنه انتقل من الكلام عن الملائكة إلى الكلام عن المسلمين المقاتلين في غزوة بدر كأنه قال في غير القرآن إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اضربوا فوق الأعناق أعناق الكافرين واضربوا من الكافرين كل بناء. وقالوا لأن لا يحتاج إلى قتال الملائكة ولا يحتاج إلى كونهم ألف ملك يعني كان يكفي ملك واحد ها لو بطرف جناحه جناح من أجنحته يدمر المشركين يقضي عليهم زي ما حصل مع قوم لوط خدت بالك. فده الخلاف. لكن يا جماعة نقول ان الاصل ان الملائكة جاءت للتثبيت لتثبيت الايه المؤمنين ها ولكن حدث من ضمن يعني وسائل التثبيت مشاركة بعض الملائكة في القتال والحديث أخرجه ابن جرير والإمام مسلم في صحيح. خدت بالك أن رجل من الصحابة أراد أن يضرب رجلا من الكفار بسيفه فسبقه إيه ملك رآه على فرس أشكال لم يكن يعرفها وسمع صوتا يقول أقبل حيزوم. حيزوم اسم الفرس الذي يركبه ذلك الملك. قال فوجدته قد ضرب ايه بصوت وسمعت صوت الصوت كرباج يعني فخطم ايه وجهه فخطم انفه وشق وجهه ورأيت الخضارة في وجهه وقتل على كده. خدت بالك. ففي بعض المشاركات من بعض الملائكة ويراها بعض الصحابة رضي الله عنهم كنوع من التثبيت لكن ما كانتش مشاركة كاملة من الملائكة في القتال. في بقية الغزوات مشاركة الملائكة كانت تثبيتا ولم تكن قتالا ولم يرد دليل على إيه على قتالهم في غزوة أخرى. اللهم ما كان من إشارة في قول جبريل إن الملائكة لم تضع إيه أسلحتها بعد. تمام يا جماعة. طيب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين الآية بتقول إيه فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين أي يردف بعضهم بعضا يعني الألف دول متتابعين يعني. تمام. دي قراءة الجمهور. وقراءة نافع مردفين أي أردفوا بغيرهم يعني ألف ورهم ألف ورهم ألف ورهم ألف. وبين هذا في سورة آل عمران إذ يوحي إيه إيه إيه إيه لا إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، فالألف دي بقوا ثلاثة آلاف، بل إن تصبروا وتتقوا يمددكم ربكم بخمسة آلاف، بقوا خمس آلاف مردفين، أي إيه يعني يردفون بغيرهم، يتبعون بغيرهم، تأتي ملائكة أخرى، يبقى الموضوع مش ألف بس. ده على القول يا جماعة إن اللي في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال سيقة في غزوة إيه؟ بدر، واخد بالك أنت؟ تلاحظ في آل عمران إيه؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. خدت بالك؟ فذكر هناك غزوة بدر، ولقد نصركم الله إيه؟ ببدر. ويبقى إذ تستغيثون أي نصركم الله ببدر وقت استغاثة إذ إيه؟ إذ تقول المؤمنين، يعني ربنا نصركم في بدر وقت قولك للمؤمنين إيه؟ ألن يكفيكم إلى آخر. ويبقى كده الآلاف الثلاثة والخمسة دول في غزوة إيه؟ بدر، بدليل كمان اللي وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به. يبقى نفس السياق هو مع اختلاف في بعض الكلمات والتقديم والتأخير، يبقى ده دليل على إن اللي كان في سورة آل عمران بيتكلم عن غزوة إيه؟ بدر. ويبقى كده كأنه قطع السياق، كأن دي جملة اعتراضية أو جمل اعتراضية في الكلام عن غزوة أحد، يعني قبلها الكلام عن غزوة أحد بدأ يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدأت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وبعدين استمر، خدت بالك؟ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما والله فليتوكل المؤمنون. وقطع الكلام ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لغاية لما قال إيه؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا وأكبتهم من قلب خائبين ليس لك من الأمر شيئا أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. دخل على بئر معونة. وبعد كده اتكلم عن الربا، ورجع اتكلم عن غزوة أحد تاني، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره. فمعظم الصورة بيتكلم عن غزوة أحد، فقالوا إن ديت كأنه ده يعني كلام معترض، اتكلم عن غزوة بدر في ثنايا الكلام عن غزوة إيه؟ عن غزوة أحد، ماشي كده؟ القول الثاني بيقول لا، بدر هي الألف وأحد هي الثلاث تلاف والخمس تلاف. طب يا جماعة ولقد نصركم الله بدر هتعملوا فيه؟ قالوا هذه الآية فقط تذكير بغزوة بدر، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. خلص الكلام عن غزوة بدر كده، وبيكمل الكلام عن غزوة إيه؟ أحد. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم إلى آخره، يبقى بقية الكلام عن غزوة إيه؟ أحد. طبعا الجميل إن لا ده معاه دليل ولا ده معاه دليل، واخد بالك؟ كلها أفهام يفتح الله عز وجل بها على إيه؟ على هؤلاء المفسرين. ولا تعارض، خدت بالك؟ ولا تعارض صحيح، لأن لو قلنا مردفين، لو قلنا في غزوة بدر يبقى أرضفوا أرضف الألف بألفين وثلاثة وأربعة وخمسة، ماشي؟ ويبقى كده اللي في آل عمران ثلاثة وخمسة تفسير للمردفين. ولو قلنا لا هذا اللي في آل عمران في غزوة أحد، خدت بالك؟ يبقى مردفين أرضفوا بآلاف لا نهاية لها، مردفين يعني ألف وراهم ألف وراهم ألف وراهم ألف إلى ما لا نهاية. واضح؟ طيب قول رجل بدر اللي هي ايه؟ يقطع طرفا كما قال ليقطع دابر ويقطع دابر الكافرين، قال في الأفضل يتغذر في آل عمران برضو ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم من قال الخارجين. ممكن تبقى الآية دي مفسرة لآية إيه؟ لآية أو مخصصة لآية الأنفال، يعني في آية الأنفال قال ويقطع دابر الكافرين، وهناك قال يقطع طرفا من الذين كفروا، خدت بالك؟ أو يكبتهم فينقلبوا إيه؟ خائبين. ممكن ممكن فعلا دي تبقى قرينة، مش دليل طبعا، دليل قرينة ترجح ان الكلام هنا عن ايه، عن غزوة بدر. تمام. طيب، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يعني وما جعله الضمير ده ها؟ لا خلي بالك ركز، وما جعله الله اللي هذا الإمداد، إمداد بالملائكة، إلا بشرى. خدت بالك؟ يبقى الهدف من مجيء الملائكة هنا إيه؟ بشارة للمؤمنين بالنصر، إن ما دام الملائكة جت يبقى خلاص إيه؟ جاء النصر. واخد بالك؟ وبعدين ولتطمئن إيه؟ به قلوبكم. أنت لما تحس إن معاك الملائكة وأنت بتقاتل حتى لو ما قتلتش معاك هتتشجع وتيه وتقبل إقبالا شديدا. واخد بالك؟ يعني هتقبل إقبالا شديدا لأن معاك إيه؟ جنود من الله عز وجل يعني تأييدا لك، فده هيشجعك أنك تقدم على القتال بقوة وشجاعة، قلبك يطمئن. أنت جات الملائكة معاك، خدت بالك، ظهر لك، وفي نفس الوقت بشرب النصر، أنت هتعمل إيه ساعتها؟ قلبك هيطمئن، بالتالي هتقبل وتقاتل. انت واخد بالك؟ طيب، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. طيب يعني افرض الملائكة دي ما جاتش، كان المسلمين هينتصروا ولا لا؟ ها؟ يا جماعة، النصر ليس بالمسلمين وليس بالملائكة. اوعى تفكروا ان مجيء الملائكة هو سبب النصر، او قتالكم هو سبب النصر. وما النصر الا من عند الله. ما انتوا قتلتوا في غزوة احد وكان معكم الملائكة وهزمتوا. واضح يا جماعة ولا ايه؟ انتوا فاهمين المسألة دي؟ وما النصر الا من عند الله. يبقى عشان ما تتعلقش بمخلوق، ها، وان حتى لو الملائكة جم برضك ايه؟ النصر من عند الله. عشان ما تقولش لو ما كانش الملائكة جم كنا ما كناش انتصرنا. لا، ما الملائكة كانوا معاك في غزوة احد وانهزمت برضه. خدت بالك؟ طيب، هنا يا جماعة بنلاحظ ايه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء المسلمين؟ انهم جمعوا بين الأسباب الشرعية والأسباب الكونية، لم يقتصروا على الدعاء. عملوا يا جماعة، تجهزوا واستعدوا على قدر إمكانياتهم الضعيفة، وذهبوا لمواجهة المشركين. وبعد ما تمت أسباب الدنيا كلها اللي في إيديهم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم دعا. الذين قاتلوا مع طالوت عملوا ايه؟ فلما فصل طالوت بالجنود، يبقى معاه جيش ورايحين يقتلوا الكفار. خدت بالك؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشرب منه الا قليلا منه. فلما جاوزه والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون ان يتيقنون يعني انهم ملاقوا الله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده امتى دعوا؟ بعد ما خدوا بالأسباب القضاء الكوني. هل يكفي الدعاء بدون الأخذ بالأسباب الكونية؟ يعني حينما يقول الخطباء على المنابر اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، الله، وانت عمال تدعي وانت مكانك، ما خدتش بالأسباب. طبعا احنا مع عجزة، يعني انا بنخطب على المنبر، حضرتك تخطب على المنبر بتدعي، ده امكانياتك، لكن هل يكفي هذا؟ ده كأن هم بيصحوا على الدعاء بتاعنا، كأن احنا بندعو لهم، كل احنا عمالين ندعو وهم عمالين يدبحوا في المسلمين في كل حتة، وكأننا لو بندعي لهم مش هيعملوا اللي بيعملوا ده كله. خدت بالك؟ عشان كده الخطابين للأمة كلها لازم تاخد بأسباب الايه؟ النصر. خدت بالك؟ وأسباب التمكين، وايه؟ ادعي. مش هنقول لك ادعي في الآخر، لا، ادعي قبل وأثناء وبعد، لكن ما تكتفيش بالدعاء. ربنا أمرك بالأسباب، وربنا أخرجهم من بيوتهم وهم كارهين وأخرجهم، وكانوا خارجين للعير وربنا قدر لهم النفير، خلاص خد بالأسباب. ومع ذلك لما تاخد بالأسباب ربنا مش هيسيبك، هيثبتك برضو. خدت بالك؟ زي ما هيجي في الآية اللي بعد كده، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة. يعني انت واخد بالك؟ ربنا ما سبكش، تمام؟ يعني ربنا عز وجل لم يترك، بس انت خد بالأسباب. طبعا انت كخطيب أو إمام أو بتدعو أو كده، انت بتدعو فيما تملك، لكن على الأمة أن تأخذ بالأسباب الكونية مع الدعاء. وكمان أهم من هذا كله تحقيق التوحيد والإيمان بالله عز وجل. ولذلك يا جماعة ربنا بدأ بالكلام عن الإيمان قبل الجهاد، واخد بالك؟ يعني في سورة الأنفال الكلام عن الإيمان الأول، لأن ده الوقود، وبعدين جهاد بدون إيمان لا، مش هينفع. خدت بالك؟ جهاد بدون إيمان لن ينفع. فهذا ما تيسر حول هذا المقطع. لو في أي استفسار فيما شرح. في كما أخبرك ربك في بيت الحق، أنت ذكرت أن بعض العلماء لو قالوا بأن الكافي فقط، وضعف بعض المفسرون هذا القول، لماذا قبلت؟ لأن لم يرد عن العرب. الأخ بيسأل بيقول يعني أن القول الضعيف اللي هو الكاف للقسم في قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فليه القول ده ضعيف؟ لأن لم تعرف العرب أن الكاف للقسم. اللي قال كده استدل ببعض الأشعار الكاف فيها محتملة فليست قاطعة في مسألة القسم. والأصل التشبيه، الأصل أن الكاف للتشبيه، وبعدين ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج، تمام؟ نعم. كما تشاهدنا الآيات اللي جاية توضح أن هم كانوا يقتلهم كارهون لذلك. طب الروايات اللي واردة أن مثلا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ألف ربك فقد منا معكم الخافلون، والقصص اللي حصلت من بعض الصحابة في هذه الغزوة، وقال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، مش كلهم، بدليل أبو بكر اتكلم، عمر اتكلم. الأخ بيسأل يعني عن ان هم بقتلهم مكارهون، مع ان وردت يعني كلمات عطرة عن بعض الصحابة، يعني ابو بكر اتكلم وشجع على القتال لما النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم، قال لهم ان العيل خلاص فلتت، ف نقاتل ولا نرجع، فكان الناس عاوزة ترجع. خدت بالك؟ فاتكلم ابو بكر واحسن، واتكلم عمر واحسن، واتكلم المقداد واحسن، قال اشيروا علي الناس، فقال سعد بن معاذ وكأنك تريدون يا رسول الله، فتكلم سعد وأحسن، فيعني إيه تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على الإيه على القتال. خدت بالك؟ يبقى ما كانش المؤمنون كلهم كارهين للإيه، ربنا قال وإن فريقا فريقا، يعني مش كلهم، والله مدح هذا هؤلاء الكارهين من المؤمنين وصفهم بالإيه بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ده كان في بداية الحروب. طب نسمع مين؟ مجرد ان دخل بدايه الخروج لكن بدل ما جاب قتال خلاص ما كلهم اكبر ما هو كانوا كارهين لكن لم يمنعهم الكره عن القتال كتب عليكم القتال فهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله اعلم وانتم لا تعلمون اخذ عليهم العهد السمع والطاعه في المنشط والمكره نعم هل يؤخذ من الايه ان الكرامه هنا لا تكمل من الايه من الاجر الاخ بيسال بيقول هل يؤخذ من الايه ان الكراهه هنا لا تقلل من الاجر الكراهه التي كانت عندهم كانت لانهم لم يكونوا مستعدين للقتال ما اخذوش الاهبه للقتال والاستعداد له وفوجئوا بهذا الامر هم طالعين للعير وليس للنفير ولذلك كان امتحانا صعبا لاهل بدر عشان كده نالوا هذا الفضل يا جماعه واهل اهل بدر خدوا الفضل ده منين من الظروف اللي اتحطوا فيها وانهم صبروا وتحملوا مع كرههم او كره بعضهم الا انهم التزموا خدت بالك واكملوا الامر واتموه خدت بالك ولذلك دول خير طوائف الصحابه على الاطلاق اهل بدر دول افضل طبقه من طبقات الصحابه رضي الله عنهم هم العشرة منهم شوفنا الحق قران يذكر وله اوجه نعم الحق يذكر وله اوجه التفسير نعم لما ربنا ذكر بين الزنا وقال وتذكرون الانبياء بغير الحق قال الانبياء بغير الحق هو الاخ بيسال ان الحق له تفسيرات وله أو يعني زي ما ذكرنا بس في قوله تعالى ويقتلون الانبياء بغير حق خدت بالك هل هناك قتل للانبياء بحق قطعا لا ده وصف اضافي زي ايه زي قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم طب اللاتي في حجوركم ده افرض انه ما قالهاش في غير القران لو قال وربائبكم خلاص معروف ان الربيبه هي التي تربت ايه في حجر زوج امها خدت بالك ومع ذلك قال ايه وربائبكم اللاتي ايه في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فممكن يبقى فيه ايه وصف اضافي نعم ده هنا في الاسطوره بس واذا مره تمام شوف معلش الموضوع الاستغاثه على حضرتك ذكرت ان الاستغاثه دي عباده لا تنبغي الا لله ممكن نضيف قيد مثلا والله اعلم يعني ان هي ايه؟ ايه؟ الاستغاثه الاستغاثه ممكن نضيف قيد والله اعلم ان هو ايه فيما لا يقدر عليه الا الله لان ورد استغاثه الذي من شيعته على الذي يصدق الاخ بيسال عن الاستغاثه اللي هي لا تكون الا الا بالله فالاخ عاوز يضيف حته اللي هي فيما لا يقدر عليه إلا الله نقول طبعا هو بيستدل بالآية فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه هنا الاستغاثة في قصة موسى عليه السلام استغاثة بالمعنى اللغوي استغاثه أي ناداه خدت بالك والحديث خدت بالك لا الحديث إغاثة الإيه الملهوف الاحاديث بتاع صلاه الضحى خدت بالك المقصود ان الاستغاثه ممكن تستعمل بالمعنى اللغوي اللي هي مطلق الايه المساعده او الاعانه خدت بالك لكن بالمعنى الشرعي لا تستعمل لا تكون الا لله عز وجل والله اعلم ويقول الاستغاثه بالحي القادر ما هتبقى استعانه بقى الأخ يقول تجوز الاستغاثة بالحي القادر نقول هذه استعانة في استعانة بالإنسان فيما يقدر عليه مع اعتقاد أنه سبب فقط ولكن المعين هو الله سبحانه وتعالى خدت بالك زي العلاج عند الطبيب أنت بتستعين بالطبيب على العلاج بس الشافي هو الله سبحانه وتعالى أنت تستعين أنت بتغرق وتستعين بالإيه بالغواص او بالراجل اللي على الشاطئ ينقذك بس ما تقولوش انا مدين لك بحياتي لا اللي نجاك هو الله عز وجل نعم هل يمكن ان تنزل الملائكه بالقرب بين المسلمين والكفار مره نعم الاخ بيسال هل يمكن ان تنزل انا بعيد السؤال يا جماعه عشان التسجيل يعني برضك ايه من الحاجات اللي بتحصل ان بعض المشايخ بيتسال اسئله فبيجاوب بس ف فبتيجي الإجابة في التسجيل وبيبقى الناس عايز تعرف السؤال. فبس أنا بنعيد السؤال سامحوني يعني عشان التسجيلات. الأخ بيسأل بتقول يا شيخ هل يمكن أن تنزل الملائكة؟ الأخ بيسأل هل يمكن أن تنزل الملائكة إذا حدث قتال بين المسلمين والمشركين؟ نعم، هذا يعني مستمر في الحقيقة، هو مستمر تأييد الله عز وجل لجنوده بكل ما أيد الله به يعني جنوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وارد أن يحدث لبقية المسلمين على مدار الايه، على مدار الزمان، على مدار الزمان. وفي ناس شافت كرامات من ده كتير، زي مثلا في حرب أفغانستان، خدت بالك، في الشيشان، في البوسنة والهرسك، خدت بالك، في حرب 73 حتى عندنا، واخد بالك، في ناس شافت حاجات من دي فعلا، واخد بالك، رغم التقصير بتاعنا يعني اكيد احنا مقصرين، اللي كانوا في البوسنة اكيد مقصرين، في افغانستان مقصرين، بس لما كانوا يدافعون عن الدين لتكون كلمة الله العليا، الله عز وجل ايه ايدهم. هذا ممكن الاستفاده من قوله تعالى ان يوحي ربكم، ده ممكن استفاده ليها فعل مضارع بالاصول الاستمراريه يعني. اذ يوحي ربك، واذكر وقت اذ يوحي ربك، اصل استمرار نزول الملائكه هي بتحكي عن غزوه بدر. الاخ بيسال يعني هل يستدل بالفعل المضارع يوحي اللي هو بيدل على الاستمرار، انه اذ يوحي ربك يبقى دي مستمره؟ لا، هي فعلا تدل على الاستمرار، بس السياق في شأن غزوة بدر، يعني واذكر وقت أن كان يوحي ربك للملائكة أني معكم قائلا لهم فثبتوا الذين آمنوا سألقي إلى آخره. هل يمكن من هذه الأحداث أن يرى الإنسان الملائكة؟ ممكن فعلا. بعض الأخ بيسأل هل ممكن يستدل بهذا على أن ممكن الإنسان يرى الملائكة أو الجن؟ نقول نعم، فعلا وردت أحاديث أن بعض الصحابة رأوا بعض الملائكة، خدت بال حضرتك زي ما ذكرنا. وطبعا الجن ممكن البعض يراهم على حقيقتهم، صورتهم الحقيقية، أو متمثلين في حيوانات أو أشخاص بشر يعني. نعم، نعم، ممكن يرى على صورتها الحقيقية، بس طبعا إيه اللي يدلنا أن دي الصورة الحقيقية بتاعته وأنه مش متشكل؟ لأن احنا ما عندناش خبر بالصورة الحقيقية للجن، فممكن يراه على شكل آخر، ممكن يكون هو ده الحقيقي، بس احنا ما نعرفش ان ده الحقيقي. إنه يراكم وقبلوه من حيث لا ترونهم باعتبار العموم، لكن وارد ان بعض الحالات يحدث فيها رؤية للشيطان او كده كما ورد عن البعض يعني. فضلت أقول في الأحياء إبليس والملائكة وعيسى عليه السلام، هل أولاد إبليس تموتون؟ هو الأخ بيسأل إن أنا ذكرت إن الأحياء الملائكة وإبليس وعيسى عليه السلام، هو ده اللي أنا افتكرته، لكن ممكن يكون في أحياء أنا ما افتكرتهمش، لكن أولاد إبليس يموتون، لأن ربنا عز وجل وعد إبليس بأن ينظره هو فقط وليس أولاده، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.